يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطيت البائع 100 ريال واشتريت ب50 ريال فقط ولم يكن لديه صرف، فهل يجوز أن آخذ الباقي في وقت آخر؟ أصرف 100، أصرفها عند واحد آخر وجيب له ثمن السلعة، نعم، تخرج منها الإشكال، نعم، ولا ينظرك تجيب له القيمة في وقت آخر، نعم، أو خلى السلعة عنده لما تجيب القيمة، المخارج كثيرة ولله الحمد، نعم.